السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة الأحاديث الواهية. وكان لزاما على كل طالب علم أن يبين للناس ما يخشى أن يقعوا فيه، ومن أعظم ما يخشى على الأمة الكذب عن الرسول عليه الصلاة والسلام والافتراء عليه. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والله عز وجل يقول: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. فبين سبحانه وتعالى أن الكذب من أكبر الذنوب والخطايا، خاصة إذا كان على الله عز وجل وعلى رسوله. الكذب على الناس كبيرة، فكيف إذا كان على رسول الناس؟ فكيف إذا كان على رب الناس سبحانه وتعالى؟ وقال سبحانه: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، مسودة من الكذب، لأن الكاذب دائما خجول ودائما حقير ودائما ذليل. والمقصود من هذه المحاضرة هو بيان بعض الأحاديث التي انتشرت بين الناس وهي ضعيفة أو موضوعة، وسوف أبين بحول الله الموقف من الأحاديث الضعيفة، هل يستشهد بها، هل يستدل بها، ومتى، وما شروط ذلك. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومعنى لا تقف، قيل لا تتبع، وقيل لا تقف على ذلك، وقيل لا تريده على الناس وأنت ما تحققته، وقيل لا تشيعه بين الناس، فإن بعض الناس يحدث بكل ما سمع. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بما سمع. يعني يخشى الإنسان إثما وخطيئة كلما سمع قصة ومقالة قالها ونشرها في الناس. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وحرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات. ومعنى قيل وقال أي أخذ الكلام، قال فلان ورد عليه فلان، وقالوا وقلنا، وهذا معناه ضياع الوقت والعمر والدين. ويقول سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا تهديد لمن يتكلم في غير مرضات الله عز وجل. والمقصود هنا من الحديث أن أبين بعض الأحاديث التي يستدل بها بعض الخطباء وبعض المتحدثين، وهي منتشرة بين العوام فيحذر منها لئلا تنتشر. وفي الحديث الصحيح: غنية والحمد لله. والكذب ذميمة عند العرب في الجاهلية، فكيف في الإسلام؟ يقول أبو سفيان عند هرقل: فلولا أن يعزروا عني الكذب لكذبت. وهو مشرك، يقول: أخاف أن ينقل عني العرب أني كذبت فتركت الكذب، وهو مشرك. والنابغة الدبياني وفد على النعمان بن منذر أحد الملوك في الجاهلية، وكان النابغة رجل شاعر، افتري عليه عند النعمان بن منذر فأمر بقتله، فوفد وقال له: حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب، لئن بلغ الواشون عني وشاية لمبلغك الواشي أغش وأكذب. ويقول كعب بن زهير للرسول عليه الصلاة والسلام: لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، في قصيدته الرائعة الجميلة التي يقول في مطلعها: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مقبول. إلى أن يقول: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. إلى أن يقول فيه يمدحه عليه الصلاة والسلام: مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. ثم انتهى منها فأعطاه عليه الصلاة والسلام بردته وعفى عنه وسامحه. يقول عليه الصلاة والسلام: عن سمرة عند مسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أي أحد الكاذبين على الله، لأن الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ككذب على أحد، وقد صح بذلك الحديث. كلامه تشريع، أفعاله تشريع، مسؤول من الله، مبعوث لإحياء دين ولإقامة الشريعة، فمن كذب عليه فقد سنن للناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم في المقدمة: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، يعني يتركون القرآن والسنة ويتحدثون بالخزعبلات والمضحكات والقصص الواهيات التي ليس لها أساس وليس لها عمق. وإني في هذا المكان أتعجب كثيرا من جريدة المسلمون، هذه الجريدة التي طالما تأتي بخزعبلات، فما ندري ما هو المقصد من وراء هذه الجريدة. هل الذين يكتبون فيها بأقلامهم جهلة، أم في قلوبهم مرض، أم ارتابوا من هذه الرسالة الخالدة؟ يأتون بقصص واهية ويظهرون شناعة لهذا الدين، وفي ظاهرهم أنهم يريدون الدفاع عن الإسلام، لكن يزرون بالإسلام ويزرون بأهل الإسلام. قبل أشهر ذكروا امرأة من نجران وصوروا المرأة عجوز، قالوا هذه تشافي من المرأة وتخرج الزجاج من العيون، ثم أظهروها وهي أدخلت لسانها في عين مريض. ماذا يقول الغربيون إذا رأوا هذه الجريدة وهي تقرأ في العالم، كل العالم؟ وكلما أتى خزعبلة في مكان من الأمكنة من بلاد الإسلام نقلوها للناس، يريدون أن كأنهم يدافعون وهم يحللونها ويطرحونها، مثل بعض المرتدعة يقولون يأتي بالشبهة فيتوسع فيها كثيرا كثيرا ثم يرد عليها ردا ضعيفا، فتتمكن الشبهة في قلوب الناس ولا تنتزع. فعلى كل حال، على هذا الكلام أن يبلغ بعض قرائهم أو محرريهم، وقد كتب لهم تنبيه في ذلك، عل الله أن يصلح حالهم، لأن المسلم مسؤول عما يكتب وعما يقرأ وعما يقول. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها بالسماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يقول عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. يقول: من قال علي كلاما ما قلته فليتهيأ وليتجهز بمقعد في النار جزاء له على فعله الشنيع في التشريع للأمة بشيء ما شرعه عليه الصلاة والسلام. والحمد لله حديثه محفوظ عليه الصلاة والسلام. عمر الإسلام 1500 سنة وهو محفوظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والشيوعية عمرها 72 سنة منذ أن كتب ماركس مذكراته في سويسرا. عمر الشيوعية ودخول لينين موسكو عمرها 72 سنة وانهارت، ولكن الإسلام يزداد قوة. الإسلام الآن ينتشر في الأرض انتشارا رهيبا، ولايات روسيا، ألمانيا الشرقية، أوزبكان، أذربيجان، هذه الولايات يدخل الناس في الإسلام زرافات ووحدانا، لأنه الدين الحق. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وقبل أن أبدأ في سرد الأحاديث الضعيفة الواهية أو الواهية أو الموضوعة التي يحذر نفسي وإياكم من الاستدلال بها في المجالس أو في الأندية أو في المجامع العامة، أذكر فصلا وهو تثبت الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم في قبول الحديث. في الصحيحين عند البخاري ومسلم أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أتى إلى عمر بن الخطاب وعمر خليفة يريد أن يسلمه في بيته، فطرق على عمر الباب فلم يرد أحد، فاستأذن مرة ثانية فلم يفتح، فاستأذن ثالثة فلم يفتح، فذهب أبو موسى وفتح عمر الباب ونادى أبا موسى قال: تعال، ما لك عد؟ قال: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال عمر: والذي نفسي بيده لتأتين بشاهد لك على هذا أو لوجعنك ضربا. وهو رضي الله عنه يعلم أنه صادق، لكن يريد أن يتثبت في الرواية. ما يبقى كل إنسان كل مات قضية. قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث وفي الأثر، وهذا خطر عظيم على طلبة العلم، فكيف بالعامة؟ فذهب أبو موسى إلى الأنصار فاستشهده، فقام معه أبو سعيد فشهد عند عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله. وكان ابن مسعود فيما صح عنه، وهذا يرويه جمع من أهل العلم كابن ماجه وغيره، إذا قام يوم الخميس يعظ الناس، يوم الخميس يعظ الناس يرتعش وينتفض ويرتعش، خائفا أن يقع كلمة مكان كلمة أو يخطئ في لفظة. ثم إذا انتهى قال: أو شبه هذا أو نحو هذا أو مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، حذرا أن يزل في حرف لم يقله عليه الصلاة والسلام. ويقول الدارمي راويا عن أنس: لولا أن أخطئ على الرسول عليه الصلاة والسلام لحدثتكم بأشياء سمعتها منه. وصح أن الزبير بن العوام رضي الله عنه أرضاه قال له ابنه عروة أو عبد الله: يا أبتاه، عروة هذا الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو حواري الرسول عليه الصلاة والسلام. الزبير بن العوام ليس في جسمه موطن شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طانة برمح أو رمية بسهم. يقول ابنه عروة: كان أبي إذا أراد أن يتبرد بالحر ووضع ثيابه، يعني إذا فسق وأراد أن يتبرد في البيت، كنت ألعب في آثار الجروح التي أصيب بها في المعارك، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، توارثنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم، فجربنا كل التجارب. هذا الزبير بن عوام يأتي يوم القيامة والشهادات في آثار جسمه رضي الله عنه مما أصيب به في سبيل الله. يقول له ابنه: ما لك لا تحدث كالصحابة؟ قال: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكانوا يحذرون أشد الحذر. قال الإمامان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية: إن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ من الحديث لا يسمى عالما. هذا ذكره صاحب معرفة علوم الحديث، لا يسمى عالما من يفعل ذلك. الذي يورث السقيم حتى يقول الشاعر: أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. ونصيحة الإخوة خطباء المساجد وطلبة العلم والأساتذة، إذا أرادوا أن يحذروا موضوعا أن يراجعوا الأحاديث وأن يخرجوها، أو يسألوا طلبة العلم، ولا يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يدري من المخرج ومن رواه وهل هو صحيح أو ضعيف أو باطل، حتى يكون على بينة لئلا يفتري على الله. يجد بعضهم من أسهل ما يمكن عليه يورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث، وهو خطر عظيم. وأما الأحاديث التي أريد أن أريدها هذه الليلة ففيها ضعيف وفيها موضوع وفيها بين وفيها ما ينجبر، لكني أريد الضعيف والواهي ليتنبه بها أو يتنبه العبد المسلم عن سماعها، لأن طالما تسمع في كتب التفسير والقصص وبعض المحاضرات. حديث أولا: حديث حسبي من سؤالي علمه بحالي، حسبي من سؤالي علمه بحالي لا أصل له. وأورده ابن العراق في تنزيه الشريعة المرفوعة من الأخبار الشنيعة عن الأخبار الشنيعة والموضوعة. قال ابن تيمية: هذا الحديث موضوع. أنا أشرح الحديث. إبراهيم عليه السلام لما وضع في المنجنيق ليلقى في النار، جاءه جبريل عليه السلام قال: ألك إلي حاجة؟ قال: لا، أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. ثم قال: حسبه بحالي، حسبي من سؤال علمه بحالي، حسبي من سؤال علمه بحالي. هذا ما قاله إبراهيم، وهو يخالف القرآن والسنة، وهو يخالف أصول الشريعة، ليس بصحيح. معنى الكلام يقول إن إبراهيم عليه السلام يقول: حسبه بحالي، حسبي من سؤال علمه بحالي، ما دام الله عز وجل يعرف حالي فلا أسأل. وهذا خطأ. لا يكفي أن يعرف الله حالك عن الدعاء. ندري أنك فقير وأنك مريض وأنك محتاج، لكن تقول: الله يدري أني فقير ما أدعو. وأنت مريض في المستشفى نقول: ادعو الله أن يشافيك. قال: الله يدري أني على السرير الأبيض في غرفة 7 في الجناح الرابع. نقول هذا خطأ وهو خلاف كلام أهل السنة. يقول سبحانه وتعالى ادعوا ربكم ادعوني استجب لكم، وقال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله يذكر الأنبياء عليهم السلام في القرآن فيقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن الحديث معناه ما يصح، الحديث هذا خطأ، حسبي من سؤال علمه بحالي موضوع كذب، لأن إبراهيم عليه السلام دعا يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وكل نبي دعا عليهم الصلاة والسلام، فكيف يقول إبراهيم أنه الله علمه يكفي عن السؤال؟ ما يكفي، ولو كفى لما كتب علينا الدعاء، والدعاء هو العبادة، لأن أصل الدعاء مطلوب سواء وقعت الإجابة في الحال أو لم تقع، لأن الدعاء عبادة. فلا يكفي أن تقول ما دام أن الله يعلم أني فقير إذا ما أدعو. ولذلك ولاة الصوفية يأخذون هذا المبدأ، فمنهم من يقول أنا لا أدعو، قالوا لماذا؟ قال أستحي أن أذكر مسألتي بين يدي ربي كأن الله جاهل عن مسألتي. سبحان الله، الرسول يدعو عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم السلام، أنتم تقولون ما تدعون؟ وكانوا يقولون يستشهدون ببيت لشاعر عربي أمية بن أبي الصلت يقول لابن جدعان يقول أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن نسيمتك الحباو إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناو. فيقول أنا، يقول هذا الشاعر لهذا العظيم من عظماء الجاهلية، أنا ما أطلب منك سؤالا لأنك تدري أني تعترف حالي، إذا لا أطلبك، وهذا خطأ. ومن غلاة الصوفية من يذكر الاسم مجردا بدون سؤال، يأتون في الليل فيقول يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم ولا يسأل. ويقول أحدهم جلس عند الروضة، روضة المصطفى عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي بجانب القبر، صوفي من الغلاة عنده مسبحة طولها ما يقارب مترين، ما تسال إلا على حمار، كل حبة تقارب هذا. فيقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. فيقول له حق طلبة الأن أنت تدعو من العشاء إلى الفجر يا لطيف يا لطيف، ماذا تريد من اللطيف؟ قال أوصاني شيخي شيخ الطريقة أن أردد يا لطيف يا لطيف 7000 مرة، ولله المثل الأعلى، لو طرق عليك لو طرق بابك طارق وقال يا محمد فتخرج تقول نعم، قال يا محمد يا محمد قل نعم، قال يا محمد يا محمد ماذا تريد؟ قال يا محمد. هذا ليس بحق ولا يصح في الأذهان. وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ وهذا الحديث حسبي من سؤال علمه بحالي ذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء وأشار إلى ضعفه، ومعنى الحديث باطل لأنه يخالف الكتاب والسنة. الحديث الذي يليه قولهم أو ما يروى الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله، رواه أبو نعيم في الحلية، وأنبيكم على حديث الحلية أن أكثرها واهية، أحاديث الحلية مثل السراء حلية أبي نعيم. والخطيب البغدادي في تاريخه تاريخ بغداد، وهو حديث منكر، وعلته محمد بن خالد المخزومي قال عنه ابن الجوزي مجروح، وقال الحافظ في اللسان هذا حديث منكر لا أصل له، الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله ليس بصحيح ومنكر لفظه وسنده، ولا يصح رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. حديث من خاف من الله خوف الله منه كل شيء، ومن لم يخف من الله خوفه الله من كل شيء، هذا يذكر في كثير من الأمكنة والمناسبات، وهذا ليس بصحيح. من قال من خاف، يقول صلى الله عليه وسلم من خاف من الله خوف الله منه كل شيء، ومن خاف من غيره، ومن لم يخف من الله خوفه الله من كل شيء، ليس بصحيح. روى هذا الحديث القضاعي وذكره المنذري في الترغيب من رواية أبي الشيخ في الثواب، ثم قال ورفعه منكر، وضعفه العراقي وغيره، فليظهر لنا تضعيفه. أما قوله الصبر نصف الإيمان فنعرف في ذلك حديث، لكن ورد الصوم نصف الصبر، الصوم نصف الصبر، وهذا معنى صحيح. وورد في الأنصاف هذا مثل شطر الإيمان، ومثلا قوله عليه الصلاة والسلام عند الطبراني: من تزوج فقد حرص على نصف دينه أو أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. هذا صحيح، هذه الأنصاف. الحديث: المؤمن كيس فطن حذر، لا يصح بهذا اللفظ. ورد: المؤمن كيس فطن لكن حذر ما يصح. وروى هذا موضوعه عند أهل العلم، رواه القضاعي كذلك عن سليمان بن عمرو النخعي عن أبان عن أنس بن مالك مرفوعا، وهذا موضوع لأن النخعي هذا فيه وضاع كذاب، وأبان هو بن أبي عياش مسروق المتهم. أما قوله المؤمن كيس فطن حذر، أحد الحمقى يقرأ من المصحفين، يقرأ على الناس في المسجد، يذكره مثل ابن الجوزي أمثاله، يقول أراد أن يقرأ المؤمن كيس فطن، قال المؤمن كيس قطن، المؤمن كيس قطن، فجعل كيس كيس وفطن قطن. وهذا يضعفونها كثيرا، حتى بعضهم يذكر ابن الجوزي من الحمقى الذين لا يعرفون القراءة، يقول كان عنده مصحف قديم يدرس الأطفال في المسجد، فقرأ قوله سبحانه وتعالى: فضرب بينهم بسور له باب، قال هو: فضرب بينهم بسنور له ناب. وهذا من جهله. ومر ابن تيمية على أحد الجهلة وهو يقرأ فخر عليهم السقف من تحتهم، ممسوحة كلمة من فوقهم، والسقف دائما ما يأتي إلا من فوق، ما سمعنا سقفا أتى من تحت. قال ابن تيمية: لا قرآن ولا عقل، وما عندك ما تعرف تقرأ القرآن ولا عندك عقل تعرف أن السقف دائما من فوق. الله عز وجل يقول: فخر عليهم السقف من فوقهم، والسقف ما يأتي من تحت، العرصة من تحت والسقف من فوق. وخذها قاعدة هذه. وأما قول حذر فهي زيادة في الحديث تضعفه بهذا السياق بل تجعله موضوعا. وورد في الحديث: والفاجر سب لئيم، الفاجر خداع. ولذلك الآن المصطلحات العصرية تجعل من الفاجر ذكيا ومن المؤمن غبيا، يقولون سياسي داهية وعنده أفكار دبلوماسية ويلعب على الحبلين ويغطس الناس في الماء، وهذا يعني أنه ينافق وأنه يكذب وأنه يخادع، بينما يقول الله عز وجل: يخادعون الله وهو خادعهم، ويقول سبحانه وتعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وكثير من الفجرة يتمدح لإخوانه، قال: ما عليكم فلان، أنا سوف أغطسه وسوف أضحك عليه وسوف ألعب على عقله وسوف أجعله لا يدري أين القبلة أو أين شماله من يمينه، وهو ما ضحك إلا على نفسه. قال سبحانه وتعالى: وقالوا إنما نحن مستهزئون وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ومن الأحاديث: إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي في كلمة الإخلاص، وقال خرجه الإمام أحمد بسند منقطع وهو على كل حال ضعيف موسوم المضاف، وقد أخرجه في الجامع الصغير برواية الطبراني عن معقل بن يسار: لكل شيء مفتاح، ومفتاح السماوات قول لا إله إلا الله، وهو ضعيف. يصح حديث من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي دخل الجنة، أما مفتاح لا إله إلا الله، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، فليس بالصحيح بل هو ضعيف. ومن الأحاديث في هذا الباب التي ينبه عليها قوله عليه الصلاة والسلام: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا الحديث لا أصل له، نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة: لا أصل له، توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. وهذا طريق المبتدعة، فيتوسلون بجاهي عليه الصلاة والسلام، ويتوسلون بمشايخهم المدفونين المقبورين وبالقبور وبالأولياء في الأضرحة كالسيدة زينب وأحمد البدوي والجيلاني، وهؤلاء إذا قلت لهم: ما لكم هذه شرك؟ قالوا: ما لا، نحن نريد بس البركة، ولا نحن ما نعبد إلا الله. وهؤلاء مثل المشركين، وقالوا: إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. قال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تعبد الأصنام. قالوا: ما نعبد لها، ما نسجد، لكن نتقرب بها إلى الله. وهذا مثل من يطوف بضريح الحسين وزينب وأحمد بدوي والجيلاني وأمثالهم في العالم الإسلامي، هؤلاء تماما مثل من قال إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، واتخذوا من دون الله آلهة، من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اسمحوا لي عفى الله عنكم أن أقرأ عليكم كلمة رائعة للرائع العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في هذا المسألة وهي مفيدة جدا. يقول شيخ الإسلام: والأحاديث الواردة في التوسل به صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، صحيح وضعيف. صحيح وضعيف. أما الصحيح فلا دليل فيه البتة على أنه توسل بذاته أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل توسل النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، وتوسل الأعمى به صلى الله عليه وسلم فإنه توسل بدعائه لا بجاهه ولا بذاته صلى الله عليه وسلم. ولما كان التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرشيق الأعلى غير ممكن، كان بالتالي التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته غير ممكن وغير جائز. كلمة بالتالي من الأخير ليست من كلام شيخ الإسلام فيما يظهر، وأحسن من كتب فيه ابن تيمية في كتاب التوسل والوسيلة، فلينتبه لذلك. لك أن تقول: اللهم بحبي لك اغفر لي، اللهم بمتابعتي لرسولك عليه الصلاة والسلام ارحمني، اللهم ببري لوالدي اغفر لي. وهذا نص عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت أن ثلاثا طبقت عليه مصطخرة في الغار المعروف، فقام أحد يتوسل ببره لوالديه، والثاني بأنه كان له أجراء فأعطاهم حقهم إلا عزير فر ثم أعطاه حقه، والثالث أن بنت عمي دعاها فلما تأمكن منها تركها خوفا من الله، فأطلق الله لهم الطريق فخرجوا فتوسلوا بصالح العمل. هذا جيد. أما من يذهب إلى قبر صالح ويقول: يا أيها الرجل، وهو في قبره، اغفر لي أو ادعو الله أن يغفر لي أو افعل بي كذا كما فعل البرعي، وهو شاعر يمني جيد في الشعر جدا، ولكن يسيء في العقيدة، أساء وابتدع. أتى إلى المسجد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام، فوقف عند القبر، عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، أفأقني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 70 عاما. وهذا شرك وخطأ وارتداء. ويقول البوصيري كما سلف في مناسبات، يقول: يا سيد الخلق، يا سيد الخلق، ما لي من أنود به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن في قيام آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. وهذا شرك وابتداء. ويقول أحدهم وهو ابن عربي فيما ينسب إليه الطائي، نسأل الله يعافينا مما ابتلاه به، يقول: في حالة البعد وقف عند القبر، قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: في بيتين جميلين لكنه أساء في البيتين، يقول: في حالة البعد نفسي كنت أرسلها تقبل الأرض عنكم وهي شاهدتي وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. قال الخرافيون: فانقشع القبر وانشق القبر ومد الرسول عليه الصلاة والسلام يده فقبلها. كذب، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وهي موجودة، يذكرها مثل النبهاني وأمثاله من الخرافيين. من الأحاديث الضعيفة التي لا يستند إليها: نية المؤمن خير من عمله، حديث نية المؤمن خير من عمله، رواه العسكري في الأمثال والبيهقي في الشعب عن أنس مرفوعا، وقال ابن زحية: لا يصح. وقال البيهقي: إسناده ضعيف. ولو أن ابن تيمية في مختصر الفتاوى قال: يروى في الحديث، وكلمة يروى أو قال في الحديث تشعر بالتضعيف، وله معنى ترى قد يكون معناه صحيحا، لكن من حيث السند لا يصح. وإلا أحيانا تكون نية المؤمن خير من عمل، إذا نوى الخير ثم ما أدرك هذا الخير، نوى أن يصوم ما وفق للصيام، خير من أن يصوم ويرائي بصيامه الناس. لو نوى أن يصوم ولكن ما استطاع أفضل من أن يصوم ويقصد بصيامه الناس. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن الأحاديث ما يروى: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. هذا ضعيف جدا لا يستشهد به. رواه ابن عدي في الكامل وابن بشران في الأمالي وعلة الحسن بن قتيبة قال الذهب في الميزان هالك، يعني هالك منهار. لا إله إلا الله، هذه الأمة، الأمة المحمدية محصت الرجال مثل علم الماء، يعني أخرجته وعلمت وحذرت الشريعة. معجزتنا عند الغربيين، نحن عند المستشرقين مثل جورج هير المجري وأمثاله، هذا الحديث النبوي. ليست معجزتنا أو يعني سمونا في الفقه ولا في المصطلح ولا في أصول الفقه، هذه علوم قد يشترك فيها الناس. لكن العجيب العجيب في الحديث، قالوا فلان ثقة، فلان ثبت، فلان ضعيف، فلان هالك، فلان كذاب، فلان مسروق، فلان يهب، فلان لين، فلان سيء الحفظ، فلان عابر. كل الأمة المحدثون عشرات الألوف كل وضعوا عليه اسم معروف، ولذلك يخرجون الكذب إخراجا ويعرفونها تمحيصا ويدركونها إدراكا عظيما. لا يوضع حديث إلا وفي اليوم الثاني تنبيه هذا الحديث كذب. إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الدارقطني في الحسن بن قتيبة هذا متروك الحديث، وقال أبو حاتم ضعيف، وقال الأزدي واه الحديث. إذا لا صح الحديث هذا، والحديث الذي يليه المتمسك بسنة عند فساد أمتي له أجر شهيد. المتمسك بسنة عند فساد أمتي له أجر شهيد لا يصح، وهو ضعيف، أخرجه ابو نعيم في الحلية من طريق الطبراني. وأنا أنصح إخواني لا يعتمدوا على الحلية لأبي نعيم دائما، فيها رقائق وفوائد، لكن يعتمدوا على صحيح البخاري صحيح مسلم. وأنا أرى يا أخي أن يكون لك مكتبة ولو مصغرة، واسمع قائمة صغيرة بالكتب التي تكون في مكتبتك مع الأشرطة الإسلامية: القرآن الكريم، تفسير ابن كثير أو أحد مختصراته، رياض الصالحين، بلوغ المرام، جامع العلوم والحكم، كتاب الاستقامة، منهاج المسلم. هذا إن شاء الله خير كثير، أرى أن تقرأ في هذه تنفعك وتقربك من الله. هذا حد أدنى من الكتب، ككتاب التوحيد كذلك للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فتح المجيد صفحه. هذا الحديث المتمسك بسنة عند فساد أمتي لو أجر شهيد لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام. أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق الطبراني، وقال الهيثمي في المجمع، يعني مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الأوسط وفي محمد بن صالح العذري، ولم أرى من ترجمه بقية رجال الثقات. حديث اختلاف أمتي رحمة ضعيف، اختلاف أمتي رحمة ضعيف. ابن تيمية يقول في مختصر الفتاوى: والإجماع حجة قاطعة، واختلاف الأمة رحمة واسعة. لكن ليس مقصودا الاختلاف، ليس الاختلاف مقصودا، والله لا يريد الاختلاف، وذمه سبحانه وتعالى وكذلك رسوله. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فيا أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن هذا الحديث ليس بصحيح ولا بثابت عنه عليه الصلاة والسلام. اختلاف أمة رحمة ذكره البيهقي في رسالة الأشعرية تعليقا، وأسنده في المدخل من حديث ابن عباس: اختلاف أصحابي لكم رحمة، وإسناده ضعيف كما قال العراقي في تخريج الأحياء، فليعلم ذلك. لكن الأمة ترى أهل السنة يختلفون في الفرعيات ولا يختلفون في الأصول، واختلاف في الفرعيات رحمة للأمة ليتوسع الله عز وجل عن العباد. لكن هذا اللفظ ليس بثابت عنه عليه الصلاة والسلام، فليعلم ذلك وليتكونوا على حيطة. حديث أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، لا يصح الحديث الذي يروى أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم موضوع، رواه ابن عبد البر في جامع العلم وبيان فضله، وابن حزم في الأحكام، وهذا إسناد لا تقوم به حجة، لأن الحارث بن وصين مجهول، وقال ابن حزم هذه رواية ساقطة، أبو سفيان ضعيف، والحارث بن وصين هذا هو أبو وهب الثقفي، وسلام بن سلمان يروي الحديث الموضوع، وهذا منها بلا شك فليعلم. وأظن ممن ذكر هذا الحديث صاحب الروض المرجع، وهو لا يتحرى رحمه الله بالأحاديث، يروي حديث بعضها موضوعة بعضها ضعيفة جدا، منها أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم ما يتحرك، فهذا حديث ما يصح. من الحديث أيضا حديث: خذوا سطر دينكم عن الحميراق أو عن هذه الحميراق، حديث لا أصل له. من الحميراق؟ هي العائشة، وهي عائشة بلا شك ما فيه، وهي رضي الله عنها وأرضاها من أوثق نساء الأمة، وهي عالمة الأمة، وكان الصحابة يعودون إليها في كثير من الأحكام. وقد صح لفظ الحميراء استخدامه في 3 أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. ابن القيم يقول في زاد المعاد: لم يأتي في حديث صحيح ذكر الحميراء. فرد صاحب الحاشية الأرناؤوط وقال: بل ورد في 3 أحاديث صحيحة وأتى بها بأسانيدها وقد صدق. أما هذا اللفظ خذوا شطر دينكم عن الحميراء، ليس بصحيح. قال ابن حجر: لا أعرف له إسنادا. وابن حجر إذا قال لا أعرف له إسنادا فحسبك به، خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل. حجة. يقول: ولا رأيت في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن أثير، ولم يذكر من خرجه. وذكر الحافظ عماد الدين بن كثير أنه سأل المزي والذهبي عنه فلم يعرفه. وإذا لم يعرف الحديث المزي ولا الذهبي فمن يعرفه؟ حديث: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، معناه صحيح ولكن لا أصل له، لا تستشهد به ولا تقله. معناه صحيح، ولا يعني ذلك أن معنى إذا كان معنى الحديث صحيح أنه يعني وارد، لا. ما بعض المفكرين العصريين يقولون هذا، وقد نشرته جريدة الشرق الأوسط قبل رمضان بفترة، نشرت هذه المقالة في ملحق لها عن أحد المفكرين الإسلاميين يقول: إذا كان معنى الحديث صحيحا فيكفي. وهذا خطأ أشد الخطأ، لا بد من صحة سنده وصحة متنه. فحديث الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة لا أصل له. قال ابن حافظ ابن حجر العسقلاني: لا أعرفه. وقال ابن حجر الهيثمي: لم يرد بهذا اللفظ. وأورده السيوطي في بين الأحاديث الضعيفة، ويغني عن حديث البخاري ومسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي الله بأمره، أو حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. حديث: ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره. أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر من قول أبي بكر بن عبد الله المزني ولا أصل له. مرفوعا كذا قال العراقي في تفريج الإحياء، وأقره السخاوي في المقاصد الحسنة. هو مشهور هذا، يقول: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكن بالإيمان وقر في صدره، ليس من كلام عليه الصلاة والسلام. حديث: من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة، لا يصح لا معنى ولا كلام. ولم يرد فيما أعلم في مسح العنق حديث صحيح. فأنت إذا توضأت ما تمسح عنقه، ولا تستدل بهذا الحديث، فهو حديث موضوع. رواه أبو نعيم في أخبار الصبهان وروي عن الدارقطني وقال منكر الحديث، وقال الحاكم ساقط، وضعفه العراقي في تخريج الإحياء. هذا الطهارة. ومن الحديث: صلاة بالسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك. هذا في مسند الإمام أحمد لكنه ضعيف. رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم في صحيحهما، والبزار في مسنده، وقال البيهقي إسناده غير قوي: صلاة بالسواك خير من 70 صلاة بلا سواك. وذلك أن مدره على محمد بن إسحاق عن الزهري. إذن يغني عن الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك مع كل صلاة، أو عند كل صلاة، أو عند كل وضوء. أما هذا الحديث فليس بصحيح بل هو ضعيف، فليتنبه لذلك. الحديث الذي يروى: الصلاة عماد الدين، من تركها فقد هدم الدين، ليس بصحيح. لفظ الصلاة عماد الدين مشهور ويذكرونه كثيرا. يقولون: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين، ليس بثابت وهو واهي، ولم يقله عليه الصلاة والسلام. وقد رواه البيهقي في الشعب بسند ضعفه من حديث عمر. قال الحاكم: عكرمة لم يسمع من عمر ولم يقف عليه بالصلاح، فقال في مشكل الوسيط انه غير معروف كذا في الاحياء. حديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا فاذا حضرت الصلاه فكانه لم يعرفنا ولم نعرفه. هذا من كلام عائشه، ولكن مع ذلك ضعيف. اخرجه الازدي في الضعفاء من حديث سويد من غفله مرسلا، كذا في تخريج الاحياء وهو ضعيف لا يصح. حديث: من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا، ضعيف سندا ومعنى. من لم تنه صلاته عن الفحشاء لم يزد من الله إلا بعدا، معناه يعني أن الإنسان إذا كان يصلي ويرتكب الفحشاء، مثلا يصلي ويزني، يصلي ويشرب الخمر، يصلي ويسرق، يصلي ويكذب، معنى الحديث أن الصلاة تزيده بعد لأنه يركب الفاحشة ويصلي، معناه يخلي أحسن. معنى الحديث لو كان يزني ويترك الصلاة كان أحسن، لأنه لو صلى وزنى كان زاده الزنا بعد الصلاة بعدا من الله، هذا خطأ سندا ومثلا ومعنى، لأن الصلاة ما تزيد العبد إلا قربا من الله، حتى ولو كان يرتكب الفواحش فإنها سوف تمر به فترة إذا داوم على الصلاة بخشوع وخضوع وصدق وإنابة وإخلاص، سوف تدله الصلاة على تقوى الله والخشية من الله وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قضيتان من قضايا الساعة عندنا نحن المسلمين، قضيتان مطروحتان، القضية الأولى المخدرات، والقضية الثانية البث المباشر. المخدرات الآن ضجة إعلامية في كل العالم، روسيا تحارب المخدرات، أمريكا، دول العالم، كل العالم، كافرها ومؤمنها، شيعيها ورأسماليها، يهوديها ومسيحيها يحاربون المخدرات. لا نعلم شعبا في الأرض يرضى بالمخدرات، لكن يحاربونهم بالحديد والرصاص ونحاربه نحن بالإيمان والإخلاص، يحاربونه بالتنديد والتهديد ونحاربه نحن بكلمة التوحيد. فنحن متى ننجح في منع الناس من المخدرات؟ إذا أتينا بالشباب إلى المسجد إلى القرآن، شاب يسمع الأغنية، يطالع سورة الخليعة، يسهر مع الفيلم، مع السهرة، مع البلوت، هذا وشيك قريب أن يقع في المخدرات. تعال بهذا الشاب إذا نجحت في إدخاله إلى المسجد، في جلاسه في مجالس الحديث والدروس والمحاضرات، إذا نجحت في أن تهدي له كتيبا أو شريطا فقد قدته إلى الله وقد جعلت بينهم حائلا والمخدرات. نحن لا نستطيع أن نسيطر على الفواحش والمنكرات إلا بالصلاة، بالإيمان، بالقرآن، بذكر الله، بالخشية، هذا علاجنا. والبث المباشر الآن أصبح اختوطبا في العالم، خاصة العالم المسلم، أما العالم الغربي فهو الذي أنتجه، وبعض الدول العلمانية في العالم العربي الآن تريد أن تشوش على الشاشة لئلا تستقبل الصور من رادار، وبعضها ترى أن تطور شاشتها قبل أن يفد إليها هذا الوافد، وإذا أتى هذا السيل بطلت سيولهم، وبعضهم احتار ماذا يفعل. والذي ورد من المحققين ومن أهل الصحابة والمراقبين أن هذا البث المباشر سوف لا تجدي فيه التشويش، ما يجدي فيه التشويش، يصبح مثل الراديو ينقل المحطات والقنوات مباشرة، ولا يمكن، ما يستطع أن يشوش عليه. لا تحدثني عن البث المباشر والعرفات وأقمار المقامة، لا تحدثني عن البث المباشر والعرفات وأقمار المقامة، أنا بثي دعوة قدسية تطفئ الشمس وتخزي كل كافر، والمذيعون علي والبراء وأبو بكر وعمار بن ياسر. أكبر ما يشوش عليه الإيمان. عندنا ناس من أبنائنا من السعودية، من مصر، من الكويت، من الإمارات، من السودان، من اليمن، من العراق، يدرسون في أمريكا، يعيشون مثل حياة الصحابة، مؤمنون كإيمان أبناء الصحابة، وهم هناك عندهم 58 قناة، عندهم في الشارع وفي المكتبة وفي الأوتيل وفي الطريق وفي المقهى كلها، ولكن بإيمانه انتصر عليها. عنده زوجته وأطفاله ويعيش كحياة الصحابة، عنده قيام ليل ويصوم الأيام البيض ويقرأ القرآن وهو في أمريكا. وعندنا أناس قد يسكنون بجانب الحرم فجرة من الفجار. إذن المكان ما يجدي، ذاك في أريزونا وهو مؤمن وهذا في مكة فاجر، ما يجدي المكان ولا الزمان. بعضهم يقول إذا تقدم، لا، ما يجدي إلا الإيمان، أن نأتي بهذا الإيمان نغرسه في قلوب الناس حتى ننتصر على هذه التخطيطات التي يخططها الكافر شرقي وغربي. أنا ذكرت هذا بمناسبة من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر، لأن الناس إذا سمعوا مثل هذا الحديث قالوا ما دام أن تزيدنا من الله بعدا إذن نرتكب الفواحش ثم نتوب فيما بعد ونترك الصلاة معها ثم نقضيها مرة واحدة، وهذا خطأ كبير في الفهم، أسأل الله العافية والسلامة. حديث رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. سبق التنبيه عليه، هذا ما يصح وهو موضوع، وقد عزاه السيوطي في الجامع الصغير لرواية الحكيم في النوادر، فقال الزين العراقي في شرح الترمذي في سليمان بن عمرو متفق على ضعفه، وقال ابن عدي إن سليمان يضع الحديث، هذا من بركة سليمان، هذا سليمان بن عمرو من بركة هذا الحديث وضعه للناس. يقول هو من كلام سعيد بن المسيب رحمه الله، ليس من كلام عليه الصلاة والسلام. حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ضعيف، أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وفي سليمان بن داود اليمامي. قال ابن معين ليس بشيء، وقال البخاري منكر الحديث، وقال الذهبي قال البخاري من قلت فيه منكر الحديث فلا تحر روايته حديثه. وهذا الحديث على الصحيح من كلام علي، هذا من كلام علي بن أبي طالب، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، موقوف على علي بن أبي طالب. لكن كأنك تفهم أن معنى ذلك إذن ما دام أنه لا صحاب الحديث بل يجوز الإنسان يصلي في بيته، وهذا خطأ، بل وردت أحاديث صحيحة تثبت أن صلاة الجماعة واجبة، ليست سنة، واجبة، واجب أن تصلي صلاة الجماعة مع الناس في المسجد. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه وأحمد وصححه ابن تيمية وعبد الحق الإشبيلي أنه قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. حديث إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذا الحديث رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وفي سند دراج أبو السمح وهو ضعيف في حديث عن أبي الهيثم، وقال الذهبي دراج كثير مناكير فالحديث ضعيف. حديث من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم بينهن فيما بينهن بسوء عجلنا له بعبادة 12 سنة ضعيف جدا، أخرجه الترمذي وقال حديث غريب. وفيه عمر بن أبي خزعم قال عن البخاري منكر الحديث، وتعرف هذه الصلاة بصلاة الأوابين لم يرد في فضل حديث صحيح. حديث أطلب العلم ولو بالصين، أطلب العلم ولو بالصين لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام، باطل، موضوع كذب. رواه ابن عدي وابن عبد البر في جامع بيان العلم وابو نعيم في اخبار اصفهان، وعلته ابو عاتق قريش بن سلمان قال البخاري عنه منكر الحديث وقال النسائي ليس بثقة. حديث من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم، من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم لا يصح، موضوع كذب. أخرجه ابو نعيم من طريق أحمد بن حنبل عن يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن اسم مرفوعا، وهذا لا يصح لأنه فيه وهم على الرسول عليه الصلاة والسلام وبعض التابعين جالوا عن عيسى عليه السلام. حديث كلمة من الحكمة يسمعها المؤمن فيعلمه ويعمل فيها خير له من عبادة السنة ضعيف، أخرجه ابن مبارك في الزهد والرقائق من رواية زيد بن أسلم مرسلا نحو في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة قال العراقي في تخريج الأحياء سنده ضعيف. حديث صنفان من أمتي إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس، الأمراء والعلماء، لا يصح هذا، ليس بصحيح بل هو موضوع وكذب، أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وفي سند هذا الحديث محمد بن زياد قال أحمد عن كذاب الأعور يضع الحديث، وقال ابن معين والدارقطني كذاب. حديث إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله تعالى فلا بورك لي في طلوع الشمس ذاك اليوم، لا يصح من لفظ على الصلاة، موضوع فليتنبه له، هو موجود في بعض المذكرات في بعض المدارس، فليتنبه عليه وليشطب عليه لأنه كذب ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام. أخرجه ابن عدي في الكامل وأبو نعيم في الحلية من طرق كثيرة كلها باطلة. حديث من حمل من أمتي 40 حديثا لقي الله عز وجل يوم القيامة فقيها عالما، أخرجه ابن عبد البر وذكره العراقي في الإحياء وهو حديث باطل لا يصح، وبعض أهل العلم يجمعون له طرق ويقولون بمجموع طرق يستشهد به، لكن يظهر أنه واهم شديد الوهل والضعف وهو لا يستشهد به ولا يستدل. حمل هذا الحديث بعض الناس أن يضعوا 40 حديثا في الفنون مثل 40 النووية، 40 في الجهاد، 40 في العلم، 40 في الزهد بسبب هذا الحديث. حديث من أخلص لله 40 يوما ظهرت ينابيع الحكمة على لسانه ضعيف، أخرجه ابن عين في الحلية ورده ابن الجوزي في الموضوعات. ثم قال لا يصح في يزيد بن أبي يزيد عبد الرحمن الواسطي كثير الخطأ وحجاج مجروح محمد بن إسماعيل مجهول ولا يصح تمام مكحول لأبي أيوب. حديث إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، ثم يأتي زمان من عمل منكم منهم بعشر ما أمر به نجا. حديث منكر، رواه الترمذي وأبو نعيم في الحلية ولا يصح سنده. حديث فكرة ساعة خير من عبادة 60 سنة موضوع، ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. حديث النظر في وجه العالم عبادة، في وجه العالم عبادة لا يصح، ولو نظر فاجر في وجه عالم أو في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام 100 سنة ما نفعه ذلك. عبد الله بن أبي كان ينظر في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام وأدخل الله بن أبي في النار، أبو جهل نظر في وجهه عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يصح لا سندا ولا متنا. وكذلك النظر في الكعبة عبادة حديث ضعيف. وحديث النظر في وجه العالم عبادة لا يصح، ورده الدينمي بلا سند عن أنس مرفوعا قال استخاره في المقاصد الحسنة لا يصح. حديث ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين ضعيف جدا، ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين رواه الطبراني وعنه أبو نعيم وفيه الواقدي ولا يصح حديثه. حديث الدعاء مخ العبادة لا يصح ضعيف، أخرجه الترمذي من حديث أنس وضعفه بقول غريب لا يعرفنا من حديث الهيئة، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام الحديث الدعاء هو العبادة، حديث الدعاء هو العبادة عند الحاكم وغيره. حديث أكثر ذكر الله حتى يقول مجنون ضعيف، أخرجه الحاكم وأحمد وهو ضعيف بأسانيده. أكثر ذكر الله حتى يكون مجنون لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، فليعلم هذا. حديث ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصر، موضوع رواه الطبراني في الصغير عن عبد القدوس بن عبد السلام بن عبد القدوس بن الحسن مرفوعا، وعبد القدوس الجد كذاب وابنه اتهم بالوضع فهي سلسلة كذابين، الولد والأب والجد كلهم كذابون، ورث أبوه عن جده الكذب بصدق شرعي، ثم ورث ابنه الكذب عن أبيه سند مظلم فلان عن فلان عن فلان كلهم كذابون، فلا يصح هذا الحديث. حديث أدبني ربي فأحسن تأديبي رواه ابن عساكر وهو حديث باطل لا يصح، معناه صحيح وسنده ضعيف وسنده باطل لا يصح. وابن تيمية يقول في مجموعة الرسائل الكبرى معناه صحيح ولكن لا أعرفه إسناد ثابت وأيده السخاوي والسيوطي. حديث الأقربون أولى بالمعروف لا يعرف في حديث مشهور بين الناس الأقربون أولى بالمعروف، حتى سأل بعضهم يقول هذا آية أظنها آية وهي ليست آية، لا يوجد في القرآن هذه الآية من أولها إلى آخره، والمصاحف والحمد لله موحدة. الأقربون أولى بالمعروف لا أصل له بهذا اللفظ كما أشار إليه السخاوة في المقاصد الحسنة، هذه من الأحاديث المشهورة. حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا لا يصح ولا أصل له، مرفوع إليه عليه الصلاة والسلام وليس بثابت، وأخرجه ابن قتيبة وفي غريب الحديث، وأخرجه البيهقي في سننه مرفوعا ولكنه ليس بصحيح. حديث أوحى الله إلى الدنيا أن اخدمي من خدمني وأتعبي من خدمك، موضوع أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد والحاكم في معرفة علوم الحديث ولا يصح عنه عليه الصلاة والسلام ولا يصح مرفوعا أبدا. هذا الحديث أوحى الله إلى الدنيا اخدمي من خدمني وأتعبي من خدمك لا يصح. حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ليس بصحيح لا معنى ولا سند، والجهاد الأكبر جهاد الكفار، لأن من يجاهد الكفار في الجبهة يجاهد نفسه ويجاهد الكفار، فكيف يقول عليه الصلاة والسلام رجعنا من الجهاد الأصغر يعني جهاد الكفار إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس؟ لا صح، لأن من في الجبهة يجاهد نفسه مثل من هو مقيم، ويزيد على جهاد نفسه مجاهدة الكفار، هذا لا أصل له. قال الشيخ ابن تيمية لا أصل له، ولم يروي أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وجهاده. ثم يقول وجدت أن البيهقي أخرجه في الزهد من حديث جابر وقال هذا إسناد فيه ضعف لا يصح، بل الجهاد الأكبر جهاد الكفار. حديث يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ألا نترك هذا الأمر حتى يظهره الله أهلك فيه؟ ما تركت. هذا مشهور في السير وهو موجود في السير مثل ابن إسحاق وغيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نازله الكفار وقال ولو وضع الشمس في يمينه والقمر في يساره على أن أترك هذا الأمر ما تركته. هذا لا يصح. وقد أورده بعض الشعراء في قوله الشمس والبدر نور من الغار أو صوت من الغور أم نور من الغار أم ومضة الفكر أم تاريخ أسراري يا عيد عمري ويا فجري ويا أملي ويا محبة أعمال وأبطاري تطوي الدياجير مثل الفجر في ألك تروي الفيافي كمثل السلسل الجاري الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والنار. لكن هذا اللفظ ما يصح، ضعيف الإسناد. أخرجه ابن إسحاق من طريق ابن جرير ومن طريقه أخرجه كذلك ابن جرير عن ابن إسحاق وهو لا يصح لعلل كثيرة في سنده. حديث كما تكون يولى عليكم، ضعيف الإسناد ولو أن في معناه صحة، لقوله سبحانه وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالله يولي على الناس مثل أعمال الناس، إن كانوا عدول وأخيار ولى عليهم عدولا وأخيارا، وإن كانوا ظلمة وفجرة ولى عليهم ظلمة وفجرة. في التاريخ تولى عبد الملك بن مروان، وكان هذا الرجل يحب الإقدام ويحب الشهرة، فكان الناس يحبون الشهرة. وتولى الوليد بن عبد الملك بعده فكان يحب العمار، يحب التوسعة، فكان الناس يحبون العمار. وتولى سليمان بن عبد الملك فكان يحب الأكل كثيرا، مغرم بالأكل رحمه الله، أكثر الناس أكلا، فكان الناس يحبون الأكل، موائدهم دائما لا يتحدثون في المجالس إلا بالأكل. وتولى بعده عمر بن عبد العزيز فكان رجلا صالحا عابدا خاشعا زاهدا وليا، فأصبح الناس يزهدون وتوجهوا إلى الآخرة. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أما لفظ هذا الحديث كما تكون ولى عليكم، أخرجه الدينمي عن أبي بكرة مرفوعا، قال حافظ بن حجر في تخريج الكشاف في إسناده إلى مبارك مجاهيل، وحديث كله ولفظ كل إناء بما فيه ينضح ليس بحديث عنه عليه الصلاة والسلام، بل هو مثل ونصف بيت شعر. ومقولة المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء لا يصح، هذا من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب. هذا الحارث بن كلدة طبيب من أطباء العرب المشاهير، عنده فلسفة، طبيب يكتشف العقاقير ذكي، لكن سبحان الله أخفق في عالم الروح. يقول أنا أستطيع أن أعارض القرآن، أنا أستطيع أن آتي بكلام مثل القرآن. قال له الناس اتق الله يا الحارث، لأنه ذكي غره إذا تعب. قال لا أنا آتي مثل القرآن. فدخل في غرفة وأغلق عليه الباب وفتح المصحف لينظر وليعارض المصحف بكلام مثل المصحف، وفتح على سورة المائدة، أخذ القلم وأخذ الورقة راد يكتب مثل القرآن، فقرأ أول ما قرأ سورة المائدة أولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فبقي مذهولا والقلم في يده وقال سبحان الله، نادى ثم أمر ثم نهى ثم استثنى ثم بين ثم حكم ثم ختم في آية، هذا ما استطاع له. فلما أراد أن يرد يده وجدها قد سلت من هنا إلى هناك، وأصبح يأكل بإصرار، سلت يمينك إن خصمت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. وبعد الأذان أكمل إن شاء الله. حديث أحب الأسماء ما عبد وحمد لا يصح، ذكره السيوطي وهو موجود بيانه في كشف الخفاء. حديث أحب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي موضوع، أخرجه الحاكم في المستدرك والعقيلي في الضعفاء وبسند العلاء بن عمر لا يصح هذا الحديث. حديث صوموا تصحوا سنده ضعيف، أخرجه الطبراني ورواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الطب النبوي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف. حديث من حج ولم يزر فقد لم يزرني فقد جفاني، من حج ولم يزرني فقد جفاني لا يصح موضوع، أورده الصنعاني في الحديث الموضوعة يقصد الصاغاني. وكذا ابن الجوزي وفقر الذهبي في الميزان ولا يصح هذا الحديث بل هو موضوع. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض طائفة من الحديث، وإذا يسر الله عز وجل وكان في العمر بقية فيتعرض إن شاء الله لسلسلة من الحديث الضعيفة تبين وكلام أهل العلم عنها حتى يكون الإنسان على بصيرة بإذنه سبحانه وتعالى. ولأهل العلم في الاستدلال بالحديث الضعيف آراء، منهم من يرى الاستدلال بالحديث الضعيف بشرط لثلاثة شروط: أن يكون في فضائل الأعمال يستدل به في فضائل الأعمال بثلاثة شروط. الأول أن يعلم أن لا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. الثاني أن لا يكون شديدا الضعف جدا جدا. الثالث أن تكون يؤيده قواعد الإسلام. ورأى قوم من العلماء أن لا يستدل بالحديث الضعيف لا في الحديث لا في الأحكام ولا في الفضائل، وهذا هو الصحيح إن شاء الله والراجح. قبل أن أنتهي بمحاضرة الأحاديث الواهية أقف مع بعض الأسئلة هنا، ونظر لضيق الوقت فإن ترجع بعض الأسئلة لمناسبة أخرى إن شاء الله. يقول السائل: أسمعني مقطوعة من الشعر عن الزهد في الدنيا فقد حيرتنا الدنيا. تكلم الشعراء بكثير في وصف الدنيا وذموها، وأنا أذكر بعض المقطوعات. يقول ابن الرومي بل أبو العتاهية صاحب هذا المقطوع أبو العتاهية يقول في جنازة المهدي الخليفة العباسي وقد خرجوا في جنازته، وكان هذا الخليفة الشهير ابن أبي جعفر المنصور، وخرج بناته معه في الجنازة، وخرج الناس والأمراء والوزراء والعلماء والجيش وأخذوا يتباكون، ورأى بناته أو بناته يلطمن خدودهن، فقال أبو العتاهية: نح على نفسك يا مسكين، إن كنت تنوح لتموتن، وإن عمرت ما عمر نوح. ثم يقول: سر في الوشي عليه من المسوح. يقول: سرنا في الصباح مع أم الحرير وعدنا من البكاء والندم عليها المسوح والصوف. ثم يقول: كل بطاح من الناس له يوما بطوح. كل بطاح الذي كان يبطح الرجال يبطحه الله. كل بطاح من الناس له يوم بطوح، ستر الله بنا إن الخطايا لا تفوح. ويقول المتنبي في مقطوعة عامرة من أجمل قصائده: أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معسر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، أين الجبابرة الأكاثرة الأولى كنز الحنوز فلا بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ذوى فحواه لحظ ضيق، خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق، فالموت آت والنفوس نفائس والمستعز بما لديه الأحمق. ويقول الجنديري شاعر من شعراء الأندلس من أسبانيا من أشعر الشعراء، يقول ولم تخلق في الدنيا، يقول ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت وإن هدمت تجدها أنت هدما، وحسن أمر دينك ما استطعت، وتطعمك الطعام وعن قليل ستأكل منك ما منها طعمت، مشيت الفقر وخفضت عشوى لعمرك لو وصلت لما رجعت. ثم يقول: تفر من الهزيل وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت، وتشفق للمسر على الخطايا وترحمه ونفسك ما رحمت. ويقول نبطي حكيم، اسمحوا لي أن أذكرها بالنبطية، ولو أن النبطي هذا ترى يحارب العربية لكن أذكره لمن يفهم النبطي. يقول: لحى الله الدنيا تتعب القلب والبصر إلى بالخطابة تخبش العون عودها، صحبنا بها الأخيار في الحضر والسفر، فلما تصابينا بقينا عهودها، بنينا بها بيت من الطين والحجر تدكت مبانيها وهزت سنودها. هذا من الأحاد، نعم من المقطوعات، والكلام له بقية. ما صحت من قال بعد صلاة الفجر والمغرب: اللهم أجلنا من النار سبع مرات. حديث صحيح يعمل به بعد الفجر والمغرب، فهو حديث الحارث بن مسلم. حديث: سووا صفوفكم فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، لا يصح بهذا اللفظ وليس بثابت عنه عليه الصلاة والسلام. يقول: حدثنا عن الواقد. الواقد صاحب السير كذاب والضاء. يقول: الإمام أحمد اشترطت به كنت أظن أنه عالم، فلما اكتشف الإمام أحمد أنه ليس بعالم أخذ الكتب التي كتب الواقد كلها وجعلها مجلدات يجلد بها كتبه تحميها من المطر والشمس، يعني أخذ كتب الواقد إلى أغلفة، حولها من مكتبة إلى أغلفة تحميها، يعني تصلح الكراسين وأغلفة. يقول تعرف سيد قطب رحمه الله بوجوب تأكيد الدعوة الناس إلى العقيدة قبل الخطوات الأخرى، لكن عند دعوة الناس إلى العقيدة فإنهم يتضايقون لوجود هذه المعلومات عندهم. لا، من يتضايق فهو ما يعرف كيف الإسلام. نبدأ بالعقيدة ولا ننتهي عنها ونكررها في المجالس وفي المحاضرات وفي الدروس، وهي قضيتنا الكبرى. من خطط الألمانية الآن تهويم لسان العقيدة، يعني حرف هو لا يريد إلا عقيدة ولا سلوك، ولكن يقول الآن العقيدة مفهومة عند الناس. وبعض الدعاة صدقوهم ويقول انتهى عصر العقيدة، ويقولون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب انتهت عصره، هي تصلها للعوام وللقبوريين اللي كان يعبد القبور والنبح والذبح والنبر، ولكن انتهى عصرها. نحن الآن في عصر التكنولوجيا وعصر تحديث الناس عن الصناعات وعن سر الخلق وعن هذه المعلومات الجديدة. لا، قضيتنا الكبرى قضية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على العقيدة، نكررها ونبدوها ونعيدها، ونقول للناس لا ينذر ولا يذبح لغير الله ولا استغاث بغير الله، ونخبرهم بالتوسل والوسيلة وأحكام العقيدة بكل صيغة وبكل أسلوب وهو الصحيح. ما رأيك في كتاب المستظرف في كل فن المستظرف؟ هذا من المحزم وتحت كما يقول العوام، ما يليك يعني ما يدخل الدور، يغرك هو، يأتيك في أول الموضوع بآية وحديث لكن يلخبط المسألة، شيء يستحى منه. ما يليك بالمسلم أن يقرأ إلا أن يكون طالب علم حاذق وحذر، يقرأ ما يريد أن يأخذ من شيء ولكن يتجنبه. لو قرأ مثلا في العقد الفريد كان أسهل وأهون، ولن في مطبات وعيون الأخبار أحسن منه، وأحسن منها كلها أنس المجالس لابن عبد البر، لأن ابن عبد البر محدث يخاف الله، وأقبح منها ومثل مستطرف الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، كلام ماجل يستحى نذكر في المجالس، خمر وخمريات وبلاوي وتفاهات وزعبلات. فعليك بأنس المجالس لابن عبد البر، فهو من أحسن ما كتب. يقول نشر جريدة المسلمون أمس الجمعة أن الغزالي قال إنه يرد الحديث إذا عارض العقل ولو كان في البخاري. رأي الغزالي معروف، غفر الله له، وهو قد كتب في كتبه وفي مقابلاته، وهذا قال فيه العلماء جميعا، وهذا رأي المعتزلة الفرقة الابتدائية، وقد رد عليه، وتجدون رد في مثل كتاب حوار هادي مع الغزالي سلمان العودة، وهنا كتاب الغزالي في مجلس الإنصاف موجود هنا في أبها. يقول ما صحة حديث من كان في قلبه مثقال ذرة من الحقد والحسد لن يدخل الجنة؟ لا يصح هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا رسالة تقول السائلة: أنا فتاة أبلغ من العمر 20 سنة، وقد حال أبي رحمه الله دون زواجه، ثم استلم المهمة بعده إخوانه، وقد أمضيت هذا العمر وأنا أرغب الزواج، ولكن أبا أهلي من تزوجي حيث يرغبون تزويجي من شارج صاحب دين وخلق حسن، وأنا أرغب الزوج الأول من الشارج لأني أحببت حبا عظيما داخل قلبي ومسى في عظمي وفي لحمي، وفي النهاية خسرته وزوجوني أهلي من شارج دين وأخلاقه عالية، ولا زلت متعلقا بالحبيب الأول، كم منزل في الأرض يعشقه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. أولا نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك، وفي هذا السؤال قضايا: أولها غفر الله لوالدك فقد أساء لما تأخر زواجك وقد طلبت وأنت أصبحت في سن الزواج، قد أساء إساءة عظيمة، نسأل الله أن يغفر لك، لأن تأخير البنت والقريبة والأخت إذا حان زواجها وتقدم لها الكفر من الذنوب العظام والخطايا الجسام والآثام العظيمة الوخيمة التي يتسبب فيها هؤلاء السفهاء في تضليل المجتمع وإغاثة الفاحشة والجريمة وقتل المبادئ. فتاة صدق أو لا تصدق أصيبت بهستيريا لما منعت من الزواج حتى بلغت 28، هذه بأسانيد صحيحة مثل الشمس، أتاها مرض، لأن الله عز وجل سره في الحياة أن يتزوج الرجل من المرأة، ومن كل خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. القضية الثانية الخطأ الوارد عندنا وهو كثير في المجتمع، أن الأب يريد أن يزوج ابنته بما يريد هو لا بما تريد هي، كأنه هو الخطيبة، بعض الآباء كأنه الخطيبة هو، إذا أعجبه رجل ذهب وقال لابنته تزوجي، فتقول بنت ما أريده، قال لا، والمصعب جاهز والهراوة في يده، يعني دكتاتوري، وهذا خطأ عظيم. لا، تتزوج هي بما ترغب، لأن هي التي تعايشه في البيت وفي الفراش وفي السيارة وفي الطائرة، تعطيها رجل مثل الصخرة عليها ثقيل، لأنه قدم مالها أو أعجبت سيارته ووظيفته، أنت اللي يتزوج أو هي، أنت ما عليك إلا تسحب المال والمهر والسيارة وأول ليلة ثم تدخلها جحيم 60 سنة. ولذلك كثرت الزواجات التي مرت على هذا، لأن الزوج الأب يرى أن يكيف ابنته والأخ على أو أخته على ما يريد هو، وهذا خطأ. لا، تعرض عليها هل تريدين فلان، فإن أرادته فلو كان من أفقر الناس، وإذا رفضته فلو كان ملك الدنيا، فارفضها أنت. وكذلك الأخ إذا كانت البنت عاقلة وفاهمة، وهذا الأخطاء ترى تكررت في المجتمع كثيرا وسببت في الطلاق بعد شهر وبعد شهرين من الزواج، يعني تحولت الحياة إلى جحيم. وهذا شاب أخبرني يقول أبي طلق بالثلاث، لا أتزوج إلا من فلانة وأنا أريد بنت عمي، فتزوج فلانة التي قال أبوه بعد 3 أشهر طلقها، فيستاهل أبوه. هذا الزواج ليس شراء غنم ولا بيع سيارات ولا عقارات، الزواج حياة. الزواج إذا ما أتى أن الحب ما يصلح، ما يستقيم المجتمع عليه. فترى الرسول عليه الصلاة والسلام سن رؤية الخاطب للخاطبة قبل العقد، حتى يراها رؤية، يعني يكون أقاربها موجودون في البيت وتدخل هي ويراها الرجل وترى، حتى يؤذن بينهم. يمكن ما يعني ما تتألف بعد أن يعقد عليها، توصف بأنها حوراء شقراء جميلة زرقاء، إذا جلست قرت وإذا قامت استقرت، لا طويلة ولا عريضة، سحراوية العين في الليل، بيضاء في النهار، طويلة الشعر، مجعدة الأظراف، ثم إذا دخل بها وإذا هي عكس الأوصاف تماما في يطلق. هذا ليس بسهل. ويوصف الزوج لها بأنه عنترة في الشجاعة وحاتم في الكرم وابن تيمية في العلم وفي الخطابة علي بن أبي طالب، فإذا دخلت وجدته كالصخرة فتبغضه. هذا ما يصف، لابد من الرؤية. إذن الإخوة هؤلاء أخطأوا خطأ بينا. أما وقد تزوجت من رجل جيد ومستقيم فاحمد الله على ذلك، واسأليه أن يؤلف بين قلبك وقلبك، واعلمي أن تولونك بالأول ليس له أصل هنا وانتهى الأمر، والله عز وجل ما تدري ما الخير فيه، وقد كتب لك هذا، فاسأل الله أن يرضيك بهذا وأن يرضيه عنك وأن يحييك معه حياة سعيدة، فإنه على ذلك قدير سبحانه. ونسأل الله أن يصرف قلبك عن الأول فقد انتهى وذهب، وكل ميسر لما خلق له. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.